الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في قراءة تفسير سورة الزمر. انتهينا وكنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب صدقه. بس قرأنا الشرح السابق، نعم. قال تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بصدقه جاء، أليس في جهنم المثوى للكافرين، والذي جاء بصدقه وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، يكفر الله عنهم سوء الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. قال الشيخ السعدي رحمه الله يقول تعالى محذرا ومخبرا أنه لا أظلم وأشد ظلما ممن كذب على الله، إما بنسبته إلى ما لا يليق بجلاله أو بادعاء النبوة أو الإخبار، لأن الله تعالى قال كذا أو أخبر بكذا أو حكم بكذا وهو كاذب، فهذا داخل في قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إن كان جاهلا وإلا فهو أشنع وأشنع، وكذب بالصدق إذ جاء، هذا أعظم الظلم. أعظم الظلم أن يقول الإنسان على الله جل وعلا ما لم يقل، ولهذا قال سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال جل وعلا في تعداد أعظم ما حرمه الله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فأعظم الجرم والإثم هو القول على الله بلا علم، القول على الله بلا علم، ولهذا كان كل من أشرك وقال على الله بشيء من الكفر فقد قال على الله بغير علم. نعم. قال وكذب بالصدق إذ جاء، أي ما أظلم ممن جاءه الحق المؤيد بالبينات فكذبه، فتكذيبه ظلم عظيم منه لأنه رد الحق بعد ما تبين له. الله جل وعلا لما أنزل هذا الحق جعل عليه أمارات واضحة وظاهرة وأدلة بينة، ولما قال جل وعلا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل دليل واضح على أن الله جل وعلا جعل للخليقة رسلا بهم تقوم الحجة، فالقرآن تقوم به الحجة، ولهذا قال جل وعلا لأنذركم به ومن بلغ، وقال جل وعلا وجاهدهم به جهادا كبيرا، وقال جل وعلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وقال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وقال هدى للمتقين، وقال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقة. فالخليقة غير مظلومة، الحق جاءها والحجة قائمة بإنزال الكتب وإرسال الرسل، والله سبحانه وتعالى بعث رسله بالحجج الدامغة والآيات البينة الواضحة، وأيدهم بالمعجزات وأيدهم بما جاءهم من الكتب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم ما من نبي إلا وأنزل الله عز وجل عليه ما به اتبعه البشر وصدقه الناس، وإن مما آتاني الله هذا القرآن الكريم، مما جعله الله جل وعلا حجة على الناس القرآن الكريم، ولهذا تقوم به الحجة على من بلغه وفهمه، ولهذا قال سبحانه وتعالى لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن جاءه النذير لأنذركم، أنذر النبي صلى الله عليه وسلم قومه ومن بلغه وقع عليه الإنذار بمجيء القرآن بأن يفهمه. نعم، لأنه رد الحق بعدما تبين له. فإن كان جامعا بين الكذب على الله والتكذيب بالحق كان ظلما على ظلم، نعوذ بالله. أليس في جهنم مثوى للكافرين يحصل بها الاشتفاء منهم وأخذ الحق حق الله من كل ظالم وكافر؟ إن الشرك لظلم عظيم. ولما ذكر تبارك وتعالى الكاذب المكذب وجنايته وعقوبته ذكر الصادق المصدق وثوابه، فقال والذي جاء بالصدق قوله وعمله، فدخل في ذلك الأنبياء ومن قام مقامهم ممن صدق فيما قاله عن خبر الله وأحكامه وفيما فعله من خصال الصدق وصدق به، أي بالصدق، لأنه قد يجيء الإنسان بالصدق ولكن قد لا يصدق به بسبب استكباره أو احتقاره لمن قاله وآتى به. فلا بد في المدح من الصدق والتصديق، فصدقه يدل على علمه وعدله، وتصديقه يدل على تواضعه وعدم استكباره. هذا في المقابل، الذي كذب على الله وكذب بالحق إذ جاءه هذا مثواه جهنم عياذا بالله، فهو من الكافرين. وفي المقابل الذي جاء بالصدق، أي جاء بالصدق في قوله وعمله ونقله وأيضا صدق به، وأولى من يدخل في هذا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وثم يدخل فيه الصديق. نعم، صديق هذه الأمة وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلا بد من المجيء بالصدق قولا وعملا، وأيضا لا بد من التصديق به، لا بد ماذا؟ من التصديق بهذا الصدق الذي ينقل قولا وعملا. قال والذي جاء بالصدق أي في قوله وعمله، فدخل في تلك الأنبياء ومن قام مقامه ممن صدق فيما قاله ومن خبر الله وأحكامه وفيما فعله من خصال الصدق وصدق به، أي بالصدق، لأنه قد يجيء الإنسان للصدق ولكن قد لا يصدق به، يعني قد لا بد من أن يأتي بالصدق ويصدق به، ولا يكفي فقط الاعتراف بصدقه. عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، بل قال في ذلك أبياتا يمدح دينه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ولقد علمت أن دين محمد من أفضل أديان البرية دينا، لولا مسبة وخوف ملامة لوجدتني بذلك سمحا مبينا، لكن خشي المسبة والملامة من قومه فلم يتبع دين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ويعلم أن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو دين الحق. لهذا لما رأى ابنه هو علي بن أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي يصلي معه في شعاب مكة، قال اتبعه فإنه على الحق، ولم يرضى هو خوف المسبة والملامة وأن يقال ترك دين آبائه وأجداده. وهذا في بعض الناس، يظهر له الحق واضح ولكن وجد الآباء والأجداد، يقول يبقى على ما عليه الآباء والأجداد ويخشى أن تعلق به سبة في آخر عمره أنه فعل كذا وكذا أو ترك كذا وكذا واتبع كذا وكذا، من باب اتباع الآباء والأجداد، وهذا خطأ. الواجب على المسلم أن يكون متبعا للحق، فحيثما ظهر الحق اتبعه، كما قال وأثر عن السلف الصالح كمعاذ بن جبل من الصحابة الكرام وغيره رضي الله تعالى عن الجميع، الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها أخذها. فمطلب المسلم هو الحق، إذا وجده أخذه من أي كان. أولئك أي الذين وفقوا للجمع بين الأمرين المجيء بالصدق والتصديق هم المتقون، فإن جميع خصال التقوى ترجع إلى الصدق، حتى يعلم الإنسان مرتبة الصدق. الصدق مرتبة عظيمة عند الله جل وعلا، الصدق مرتبة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وقد جعل مرتبتها مقارنة لمرتبة الأنبياء. ومن يطع الله ورسوله فأولئك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. الصدق مع الله يعني شيء عظيم، يصدق مع الله أي أن يكون صادقا موافقا ظاهره لباطنه، وموافق باطنه لظاهره، موافق قوله لفعله وما يعتقده، ويوافق اعتقاده ما يقوله وما يفعله. فيصدق مع الله في قوله وفي فعله وفي اعتقاده وفي عبادته وفي أعماله وفي تصرفاته وفي سر دينه وعلانيته، ومع موافقه ومخالفه، ومع قريبه والبعيد عنه، ومع الخصم والموافق، صادق. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحكم بهذا حتى ولو كان خصام بين مسلم وبين غير المسلم، كما قال جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. وكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحكم ويصدق في حكمه. وأيضا الصدق في القول، فلا يكذب المؤمن، لا يكذب، الواجب أن يكون صادقا مع نفسه ومع ربه سبحانه وتعالى ومع الناس أيضا. فيلتفت المسلم إلى مرتبة الصدق، وأنها مرتبة عالية عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فخصال التقوى ترجع إلى الصدق بالحق والتصديق به، فيراجع المسلم نفسه في مرتبته مع الصدق. نعم. لهم ما يشاءون عند ربهم، أي من الثواب، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكل ما تعلقت به إرادتهم ومشيئتهم من أصناف اللذات المشتهيات فإنه حاصل لهم معد مهيأ. لهم فيها ما تشتهي الأنفس تلذ العين، وهم فيها خالدون. فما يشتهيه الإنسان يعطيه الله جل وعلا إياه. ذلك جزاء المحسنين، أي الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم سبحانه وتعالى، أي يرى المحسنين إلى عباد الله سبحانه وتعالى. والإحسان كلمة جامعة إلى كل ما يشمل حسن المعاملة، حسن معاملة العبد لربه، ومعاملة العبد لنفسه، ومعاملة العبد للخلق. فحسن معاملة العبد لربه أن يعبده كأنه يراه، فهذا لفظ، هذا مرتبة المشاهد. إذا تحسست من نفسك أنك تعبد الله وأنك ترى الله في عبادتك، تعبد الله كأنك تراه لمرتبة المشاهدة وهي عظيمة، أو تعبد الله كأنه يراك وهذه مرتبة المراقبة، هذا من غاية الإحسان. والإحسان إلى النفس بأن تحملها على الخير لا على الشر، لأنك ظالم لنفسك، إذا حملت النفس على الشر فأنت ظالم لنفسك. والإحسان إلى الخلق، حتى البهيمة، حتى ماذا؟ البهيمة. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ ذات الأرواح هدفا، البهيمة التي فيها روح لا يجوز أن تتخذ هدفا، تعلق وترمى للإصابة، مع أن أحسن ما يلهو به الإنسان هو الرمي، ليس الكرة، الرمي أحسن ما يلهو به، كما قال عمر: إذا لهوتم فلهوتم بالرمي، وإذا تذكرتم فتذكروا الفرائض، وكان في الحفر في مقام. لكن لا يجعل صاحب روح، بعض الناس يعني يقيد طائر ويضعه ثم يرمي به، هذا لا يجوز، وإنما يرمى غير ذات الأرواح. قال عليه الصلاة والسلام: في كل ذات كبد رطبة ركلب رطب، في كل ذات كبد رطب صدقة. فالصدر أو الإحسان حتى مع الحيوان. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا الكذا، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شمرته وليلح ذبيحته. حتى القتل، حتى قتل من يستحل، من يستحق القتل يحسن إليه ولو كان عدوا كافرا، فيحسن في قتله ولا يعذب ولا يمثل، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا بأحسن الذي كانوا يعملون. عمل الإنسان له ثلاث حالات: إما أسوأ أو أحسن، أو لا أسوأ ولا أحسن. وقسم الأخير قسم المباحات، وما لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، هذا المباح. والأسوأ المعاصي كلها، والأحسن الطاعات كلها. فبهذا التفصيل يتبين معنى الآية، وأن قوله تعالى: يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، أي ذنوبهم الصغار بسبب إحسانهم وتقواهم، ويجزيهم أحسن أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، أي بحسناتهم كلها. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهذا جزاء المحسنين، أن الله جل وعلا يكفر عنهم أسوأ ما عملوا من السيئات والمعاصي، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فما عملوا من حسنات يجزيهم أحسن من ذلك، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن الحسنة بعشر أمثالها، كما قال تبارك وتعالى في غير ما آية، وكما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في الصحيحين. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.